نعم. قلنا الإنسان إذا تبع القرآن يجب مطالب مضيفة إلى جبريل عليه السلام ومطالب مضيفة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا هنا الإضافة يعني على سبيل أنه مبلغا عن الله. طيب ما الدليل على أن القرآن أضيف للنبي إلى الرسول الملكي؟ نعم عند ذي العرش المكين. أي الرسول النبوي أو البشري؟ إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنه. طيب منه بدأ؟ كيف منه ما فهمها؟ هو الذي قال، هو الذي قاله. طيب إذن كيف نسبه إلى أو أضافه إلى الرسولين البشري والملكي؟ باعتبار ماذا؟ باعتبار التبليغ. صحيح. إليه يعود، إليه يعود. يلا تفسيران. أيوة. فلا يبقى منه آية، فلا يبقى في الأرض منه آية. نعم يرفع من الصدور والسطور. صح. لماذا يرفع؟ لأن الناس يزهدون، لأن الناس يزهدون فيه. صح. لا يعرفون له قيمة، لا لفظا ولا عقيدة ولا عمل، فيرفعه. إليه يعود. طيب هذا التفسير الأول. التفسير الثاني محمد. باعتبار وصفه لا يوصف إلا الله به. صح. فهو كلامه، فهو كلامه. طيب هذا الذي أخذنا، لكن أخذنا قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. إن أحد من المشركين استجارك، يلا صح؟ في خطأ؟ يلا. إن هذا اسم شرط أحد ما كان في السياق شرط في العموم والنافذ في كل القرآن. وش تكتب؟ واحد يكتب واحد. وش الكتابة؟ حديث تكتب الآن الحديث. نسيت. يلا نسيت. اسم شرط أحد ما كان في السياق شرط في العموم في الشمال الحربي والمعاهد المستأمن كذلك. مستأمن. مستأمن. كذلك اللي استشارك يعني طلب، هذا فعل مصدر بالخلف سين وتاء تفيد الطلب، يعني طلب الجوار. ما الجوار؟ الجوار هو العصمة والحناية. نعم. فأمره الله فإذا طلب من أول ما هو النبي صلى الله عليه وسلم لأمتهم بعد كذلك. طيب ما هو المستأمن الآن في هذا الزمن؟ لا لا ليس هذا. ما الآن اللفظ تغير؟ لا لا يجوز الشيح. الشيح لا دخلوا به بعهد، ويمكن أيضا عهد إيه، ولكن طلب الأمان شيء ثاني. ها؟ لا لا ليس هذا، ليس لا. هؤلاء بيننا وبينهم عهد، هؤلاء بيننا وبينهم عهد، ويمكن أن يطلق عليه أمان، لكن اللجوء السياسي من يلجأ سياسي. إيه؟ ها؟ يلا غالب. طيب وتلك الأيام نداولها بين الناس. نعم كنا جبالا فوق الجبال وربما كنا فوق البحار بحارا. سيعود الشيخ. يلا فأمر الله بتبينه هذا المشرك، وقال حتى يسمع كلام الله، وحتى هنا إن كنت تكون تعليلية أو غائية. تعليلية واضح الأمر أنه يعني لكي يسمع كلام الله. فكمل أقوام يسمع كلام الله فسبب به. طيب نعم تكون تعليلية. المعتزلة قالوا إن القرآن مخلوق، قالوا إن القرآن مخلوق، واستدلوا لذلك بقوله تعالى